الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء بترك الجهاد، وذلك أنهم لا يقدرون على تخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق. ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد وعكرمة وسدي يعني طريقة. قوله: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي يتجاوز عنهم بتركهم الهجرة، وعسى من الله موجبة، وكان الله عفوا غفورا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى يعني الله ليس عليه عسى وسلم من الله موجبة. بمعنى يعني في غير القرآن عسى يدل على الترجي، أما في القرآن فيدل على أنها يعني تأكيد تأكيد. الأمر نعم مؤكد. نعم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض يعني مرامة. اللهم أنجي فلان لفلان، أو اللهم أنجي المؤمنين، كان يدعو عليه الصلاة والسلام للمؤمنين بأن ينجيهم من الكفار من أذاهم ومن بلادهم. ولذلك ينبغي للمسلم أن ينجو بأهله ونفسه وولده، وينفق جميع ماله لأجل ذلك، كما فعل صهيب رضي الله عنه لما قالوا: جئتنا فقيرا لا مال لك ولا شيء لك، والآن عظمت تجارتك، فإن أردت أن تلحق بمحمد فاترك كل هذا. فترك كل هذا لله. ولا بد أن نتعلم ونتعود ترك الأمور لله عز وجل، وابتغاء وجه الله، ورجاء ثواب الله في الآخرة، ونعلم أن الله سيعوضنا في الدنيا وإن لم يكن ففي الآخرة، لكن في الدنيا لا بد، فإن الله عز وجل يخلف وما أنفقت من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. أنفقت من مال أو أنفقت من جهد، الله عز وجل يخلف على العبد ويعطيه في الدنيا ويعطيه في الآخرة. نعم. وقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم ممدوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر يعني يقول العرب. كما ذكرنا، هو ترك لله، ويعني خيرا تركه في البلد التي يريد أن يهاجر منها، وابتغى وجه الله. فمن فعل ذلك يجد الأرض التي هاجر إليها السعة والرزق والخير الكثير، وقد يكون أضعاف ذلك ما كان فيه من قبل، لأن الله سبحانه وتعالى يخلفه ويعوضه خيرا عظيما، فضل الله واسع، فالله عز وجل واسع المغفرة وواسع الفضل. نعم. أحسن الله الشيخ. قال رحمه الله: والمراغم مصدر تقول العرب راغم فلان قومه راغما ومراغمة. قال ابن عباس: المراغم التحول من أرض إلى أرض. وقال مجاهد: يعني متزحزحا عما يكره، والظاهر والله أعلم أن المراغم هو التمتع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. قوله وسعه يعني الرزق، قاله غير واحد. يعني أنك إذا خرجت فيكون فيه إغاظة للكفار وتقليل لشأنهم، ويعني لا يكون فيه تكثير لسوادهم، ويعني يكون في هذا خير ونصرة للإسلام والمسلمين بهجرتك، فأنت تنصر الله عز وجل فينصرك الله بذهابك عن بلادهم والخروج من ديارهم. نعم، وسعة الرزق أيضا لا بد من اليقين بهذا. نقول ونكرر هذا الأمر على إخواننا، لأن الناس اليوم يعني يبحثون عن جنسيات كافرة ويقولون نحن وجدنا السعة، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله ورسوله، ليس العزة عند الكفار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. يعني الذي يعني يتعزى يرى العزة والمكانة عند هؤلاء، فينبغي أن نحقر من شأنه وأن نقول له: عظ بهني أبيك أو بعير أبيك أو بذكر أبيك ولا تكن. يعني صرح بصراحة بهذا الكلام، يعني إمعانا في يعني الذلة والصغار والتحقير له. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، بعض العلماء يقولون لو كان عند المرء يعني لو كان عنده جن وهو يدعو إلى الله وينكر عنده ماذا؟ المسلمين، أقول بعض العلماء يقولون لو كان عند المرء علم وهو يدعو المسلمين مثلا في بلاد الكفار، و يعني المسلمون ينتفعون به أو ينتفعون منه يستفيدون منه، فالأفضل له أن يبقى. ما رأيكم في ذلك؟ أنا ليس لي رأي، النصوص هي التي تقضي على هذا. هذا الكلام مخالف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يذهب الرجل يعني يقيم في بلاد المسلمين ولا يكون في بلاد المشركين، ويذهب بغرض دعوة هؤلاء لمدة محددة أو لمدة قليلة، لا يكون هو أصل بقائه في تلك البلاد، وإن كان هو يدعو فأيضا أولاده وأهله أين يأتيهم؟ يأتيهم البلاء، يأتيهم الكفر. فلا بد أن ينظر الأمر من كل جهة. هو ينفع، ولكن أيضا تأتيه مصائب كبيرة عليه وعلى أهله، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فينبغي المسلم أن يكون واعيا ومدركا. وهذه يعني هذه كلمات تأويلات شنيعة وبعيدة ومخالفة للنصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لابد من التفريق بين الإقامة بين ظهراني المشركين والاستمرار فيها، وبين أن يذهب الإنسان لحاجة. فهذا جاءت فيه نصوص النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل، وكان يعني يرسل من يعلم، من ينبه، من لكن يكون لا يكون يعني هو وأهله وأولاده في بلاد الكفر، يعني يتأثرون ويدخل في مدارسهم ويتعلم تعليمهم المادي الإلحادي الخبيث، ويعرض أهله وأولاده إلى فساد كبير. قلنا لكم الحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يدفع بها شعف الجبال ومواطن القطر. تخيلوا واحد مسلم رأى فتن في بلاد، فذهب في الصحراء أو في الجبال البعيدة يبحث عن يعني واخذ بعض الغنم ويعيش في هذه العيشة، لا كهرباء ولا جوال ولا شيء من ذلك، حتى الماء يعني يأتي به من مكان بعيد يحمله، وزوجته تعيش هكذا في الخلاء وأولاده، كل هذا للحفاظ على الدين. من منا يقدر على هذه الحياة؟ من منا يستطيع ذلك؟ هذا ليبين أهمية الحرص والأهمية البقاء على الدين والمحافظة على الدين، وأن دينك هو أعز ما تملك. فالعبد يعني يضحي بأشياء كثيرة من أمور الدنيا ودين حتى يسلم الدين، وحتى يبقى دينه كما هو، لا يصيبه شيء في دينه ودين إخوانه من المسلمين المؤمنين. فلا بد أن نعي هذا جيدا، بارك الله فيكم، وأن نحافظ على ديننا ودين أولادنا. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. قال رحمه الله: وقوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، اي ومن خرج من منزله بنيه الهجره فمات في اثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وفي كتاب الصحاح والمسانيد والسنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نواه. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. وهذا عام في الهجرة وفي كل الاعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد المئة، ثم سأل عالما هل له بالتوبة، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء: إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء: إنه لم يصل بعد. فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد، فوجد أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته الملائكة الرحمة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مجاهد في سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام فجمعهن وقال: وأين المجاهدون؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، يعني بحتف أنفه على فراشه. والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قتل عاص فقد استوجب المآب. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: خرج ضبرة وجندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية. هل نتوقف هنا شيخ أو نواصل؟ جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم جزاك ورحمة الله الله. خيرا. وعليكم